أرسلت طرفي نحوه فتألقت شمس لقائي تلوح في أيامي أبصرته فإذا تبسم ضاحكا كان الصفاء بوجهه البسام في مقلتيه لقيت كل فضيلة تمحو غبار الوهن والإظلام أحسست خير مقامي أخي دونك قد كتبت مشاعري خذها ففيها قد بكت أقلامي ناشيدا وئامي نبقى على سبل المودة هذه أمنيتي دوما مدى الأيام حبل الأخوة في الإله موثق فبه المحبة والنقاء الساري الأخيار دوما.